إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين، وبكم حفظكم الله. حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه الأخت طالبة وهي تشارك في المصلى في المدرسة، وتقول: ما الأسلوب المناسب لدعوة زميلاتي للخير حفظكم الله؟ أثابها ربها وجزيت خيرا على هذه النية الصالحة. نرى والحال هذا أنها تستعمل الأسلوب المذكور في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أولا أنها تدعو الله تضرعا وخفية أن ينفعها وينفع بها، وترغب إلى الله وتتواضع بين يديه. ثانيا تعمل بأسلوب الدعوة المذكور في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأولا الدعاء بالحكمة، أي بالأسلوب السهل اللين الذي يصل إلى القلوب، أي بتذكير الأخوات والزميلات ونحوهن، تذكيرهن بحقوق الله عليهن وبحقوق الوالدين وبحقوق المسلمين بعضهم على بعض، تذكيرهن بثواب الله لمن أطاعه وعقابه لمن عصاه عاجلا وآجلا. ويكون ذلك بالحكمة، أي باللين واللطف. كذلك أيضا الموعظة الحسنة التي هي الترغيب في الخير وذكر الأدلة على ذلك، والترهيب من الشر وذكر الأدلة على ذلك، وذكر آثار المطيعين وما حصل لهم من العاقبة الحسنة، وآثار وما أثر عن العصاة والمعاندين وما حل بهم من العقوبات العاجلة والآجلة. بعد ذلك تنتقل إلى أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن، وهي مناقشة من كان عندها شيء من الشبهات أو التقاليد السيئة، مناقشة بالتي هي أحسن بهدوء وتلطف، فلعل ذلك يكون بإذن الله سببا للنفع. فضيلة الشيخ، سؤالها الثاني تقول: إن بعضا من أقاربها يسمعون الأغاني وهي تنصحهم، لكنها تلاقي في ذلك ما تلاقي، فهي توشك أن تتركهم عن هذا النصح، فهل تركها فعل صحيح أم ماذا وجهها حفظكم الله؟ نرى أنها تكرر وتعاود النصح بعد مرة مرارا، وكذلك أيضا تقرأ عليهم مقالات العلماء في ذلك، وكذلك الأدلة والأحاديث التي تحذر من ذلك، وهي موجودة الحمد لله في السنة المطهرة وفي تفسير الآيات القرآنية، تكرر ذلك. وإذا رأت أنهم يتمادون في العصيان والمخالفة ولا يتأثرون، فلعلها ترسل من ينصحهن، فإنهن قد يحتقرنها ويرون أنها مثلهم وأنها ناقصة وأنها لا تزال طالبة مبتدئة، وهن قد كن أرفع منهن أرفع منها مؤهلات فيحتكرنها، فإذا أرسلت إليهن من ينصحهن ولو بواسطة الهاتف من لهن مكانة، لعل ذلك يكون أقرب إلى التقبل إن شاء الله. فضيلة الشيخ، تقول هذه الأخت أنها حلفت على أمر بالمصحف، هكذا قالت، تقول أريد أفعلت هذا الأمر بعدما حلفت على أن لا أفعله، فما هي الكفارة؟ ثم هل هذه الكفارة تنفي هذا اليمين، بمعنى أنها لها أن تفعل هذا الأمر الذي نذرت ألا تفعله مرات أخرى، أم أنه فقط مسامح لما كفرت عنه؟ عليها كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإذا كفرت عن هذا الحلف فلا مانع من أنها تفعله مرة ومرة ومرارا، لأن هذه الكفارة تمحو أثر ذلك الحلف ولو كان حلفا على المصحف أو نحو ذلك من الأيمان المؤكدة. وإذا كان هذا الأمر مباحا فالأصل في المباحات أنها جائزة أن يفعلها المسلم ولا حرج عليه في فعلها، وإذا كان مستحبا فإن الأولى التكفير وفعل ذلك المستحب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكبر عن يمينك وأت الذي هو خير. فإذا كان المحلوف عليه فعله خير وفيه مصلحة كزيارة مريض أو صداقة مع صديق أو فعل طاعة وسنة ونحو ذلك، فالتكفير أولى من الاستمرار على ذلك الحلف. فضيلة الشيخ، الأخت تعرف أكثر بيمينها، تقول أنها حلفت ألا تقص شعرها مرة أخرى ثم فعلت ذلك. إن أنصحها أنها لا تقص من شعرها ولو لم تحلف، وذلك لأن القص قد يعتبر مثله، ولأن فعل النساء قديما جاهلية وإسلاما تربية شعورهن، ولا يعرف القص والتقصير إلا في الأزمنة المتأخرة. فنصيحتنا لها ولغيرها ألا يأخذن من أطول شعرهن ولا من أطرافه. شعر المرأة وإطالة شعر رأسها يعتبر جمالا وزينة تفتخر به النساء قديما وحديثا. وعلى كل حال، إذا كفرت عن يمينها انحلت تلك اليمين، وننصحها أنها لا تقص ولو لم تحلف. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عايز أسأل عن موضوع الدبلة، دبلة الخطوبة في الشرع محله إيه بالضبط؟ حيث أني أعمل في أحد المحال ففاجأني زميلي وقال إن هي بدعة وأنت تكسب حرمانية بسبب هذا الموضوع. نرى أنها عادة وليست عبادة، والعادات لا يقال فيها إنها بدعة ولا أنها سنن. فلبس الخواتم للنساء يعتبر عادة وزينة، ولبس الخاتم للرجال يعتبر أيضا عادة وليس زينة، وإنما هو من العادات. الدبلة ودبلة الخطوبة أو غيرها من العادات. اعتاد بعض الناس أنه إذا تزوج لبس هذا الخاتم على أنه يعرف بذلك، ولكن لا يقال إن هذا حرام ولا إنه فيه أجر. السؤال الثاني معلش يا مولانا. نعم. أنا أشعر في بعض الوقت إني بعيد عن ربنا، يعني هذا الشعور بيمتلكني حتى أحيانا بقوم من النوم وأنا مخنوق على قولة لا إله إلا الله. لا حرج عليك ولا تخف أبدا، أنس نفسك واعمل بطاعة ربك واذكر الله في كل أحوالك، ولا تهتم بهذه الهموم، ولا تخف ولا تحزن. متى قمت بالواجبات وتركت المحرمات فأنت آمن إن شاء الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وادعوا ربك على أن يزيل عنك الهموم والغموم والأحزان والمخاوف وأن يرزقك بدلها أمنا واطمئنانا وحياة سعيدة. جزاكم الله عنا كل خير مولانا وأسكنكم فسيح جناته إن شاء الله. وإياكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. عندي ثلاث أسئلة الله يحفظك. الأول الله يحفظك. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول إن أمها سافرت إلى مدينة قريبة وهي في أشبه بالبادية، تقول عند أمها شيء من الغنم وأمنتها عليها، والدها لم يخرج هذا الغنم للرعي فاضطرت إلى أن تخرج هذا الغنم للرعي، والدها أيضا عنده عامل وهذا العامل شاهدها وهي خارجة وعليها شيء غطاء خفيف لكنها كانت مغطية لوجهها، اضطرت عند إدخال وإخراج هذا الغنم أن يساعدها في ذلك هذا العامل وإن كان يعني ليس قريبا جدا منها. هي تسأل ما حكم مساعدة هذا العامل لها حفظكم الله. ندعو لها بالخير وبالأجر لأنها تنفذ وصية والدها ولأنها ترفق بهذه الأغنام التي هي بهائم مأمورة بأن تمتعها وأن ترعاها وأن لا تجيعها وأن لا تضرها. لا شك أن الأغنام إذا كانت محجورة فقد يشق ذلك عليها، فالعادة أن أهلها يخرجونها لترعى ولتأكل من رعاء الأرض من يابس الأشجار ويابس الأعشاب ونحو ذلك، فلها أجر على ذلك ويعفى عن مساعدة ذلك العامل لها بفتح الأبواب مثلا أو بإخراجه وسوقه للأغنام وما أشبه ذلك، يعفى عن ذلك. وما دامت أنها متسترة ومحتشمة ولا يرى منها شيء من زينتها وأن ذلك للحاجة يعني بروزها وهي محتشمة فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. السؤال الثاني بارك الله فيكم. تفضلي. فضيلة الشيخ تقول أيضا عندهم في القرية عجوز عندها مرض في القلب وإنها لما جاء رمضان كانت إذا صامت تحس بالدوخة فأولادها كانوا يطعمون عن كل يوم مسكين وأمرها بعدم الصيام، فهل لها أن تفطر حفظكم الله؟ يجوز لها ذلك إذا كانت مريضة أو من آثار الكبر تعجز فإنها تنتقل إلى الإطعام، ولعل ذلك هو المراد بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد فعل ذلك من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان إذا دخل رمضان جمع له 30 مسكينا وأطعمهم حتى يشبعوا واكتفى بذلك عن صيام رمضان. فهكذا هذه العجوزة إذا كان يكلفها الصيام ويحصل لها دوخة فإن الإطعام عنها يكفي عن الصيام ولا قضاء عليها ولا على أهلها، حيث أنهم قد أيسوا من أنها تقدر فيعتبر هذا مما لا يرجى برأة. السؤال الأخير بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ سؤالها الأخير، الأخت تقول إن عندهم في القرية مسؤول تقول يريد هدم الحوش الذي فيه المواشي وأن والدها يعني غضب لذلك، وكأن هذا المسؤول الذي أنيط به هدم هذا الحوش يريد شيئا من الدراهم ل يعني عدم فعل هذا الأمر، تقول هل لوالدها أن يعطيه شيئا من هذا؟ ينظر في المفسدة إذا كان ذلك المسؤول يقول إن وجود هذه الأحواش أو هذه البهائم يضر بالمواطنين بروائح مثلا وأوساخ ونحو ذلك في وسط القرية، فإن هذا عذر ولهم أن يخرجوها من ذلك من تلك الأحواش ويبنوا لها أحواشا بعيدة عن إضرار المواطنين ونحوهم. أما إذا لم يكن عليها ضرر ولا منها ضرر وكان المواطنون لم يشتكوا والمكان واسع والبلاد واسعة فلا يحق لذلك المسؤول أن يأمر بإخراجها وبهدم تلك الأحواش وتلك الأماكن، لا حق له بذلك لأن هذا ظلم. ولا يجوز لصاحب الحوش أن يعطيه دراهم على أن يخليها، لأن إعطاءه ذلك شبيه بالرشا ولعن الله الراشي والمرتشي، كأنه يقول إذا أعطيناه تركنا ولو كان هناك ضرر على المواطنين. فنقول إن المسؤول عليه أن ينفذ ما فيه مصلحة، فإذا كان لا ضرر عليهم فحرام عليه أن يطلب مالا أو يأخذ رشوة أو نحو ذلك. على كل حال لا يجوز إعطاءه. جزاكم الله خير، بارك الله فيك ولك، الله يحفظك. السلام. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقدر أكلم الشيخ؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها تعاني من النسيان في الصلاة على وجه التحديد، وإنها تقرأ مثلا الفاتحة فتنسى أنها قرأت أولها فتعيدها مرة أخرى، تسجد ربما سجدة وسجدتين فلا تدري كم سجدت، ترفع من الركوع فلا تدري قالت الذكر أم لا، وكذا الوضوء، تقول أنها تسمع أصوات أحيانا، هي تقول أنها متأكدة في أنها سمعت ذلك الصوت لكن بصوت منخفض، هل هي ناقضة للوضوء أم لا؟ توجيهكم حفظكم الله لهذه الأخت المستمعة الكريمة. نرى أن هذا من الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الناس رجالا ونساء، فإن الشيطان حريص على إضرار الإنسان المسلم بإحداث هذه الوساوس حتى تثقل عليه الطهارة فيتركها، وحتى تثقل عليه الصلاة فيتكاسل عنها أو يتركها، وهذا ما يتمناه الشيطان، أو يريد الشيطان أن يأتي الصلاة وهو كاره لها لا محب لها، والمسلم يأتي إلى الصلاة وهو راغب محب متفائل بها مطمئن فيها قرير العين فيها، لا يأتيها وهو كاره. فإذا ثقل الشيطان عليه الطهارة أتى الطهارة وهو قلق وهو متثاقل، وإذا ثقل عليه الصلاة جاءها وهو كاره متكاسل متثاقل. فننصح مثل هذه الأخت وأمثالها من رجال ونساء، ونقول لهم لا تطيعوا هذه الأوهام، لا تطيعوا هذه الوساوس، فإنها من الشيطان. فالإنسان عادة إذا كبر اعتاد منذ أن كلف من 20 سنة أو من 50 أو من 70 سنة أنه ساعة ما يكبر بعد الاستفتاح يقرأ الفاتحة، فإذا جاءه الشيطان وقال ما قرأتها فلا يعيدها لأنه يتيقن أنه قد قرأها، ولا يأتم بها الشيطان إنك ما قرأتها ولو لم يتذكر، لأن الأصل أنه قد قرأها. وكذلك إذا جاءه وقال إنك ما سجدت إلا واحدة فلا يطيعه لأنه قد اعتاد أنه يسجد سجدتين. وكذلك إذا وسوس له وقال إنك ما سبحت في الركوع ولا سبحت في السجود فلا نأمره بسجود سهو ولا نأمره بإعادة الركوع أو بإعادة السجود، كل ذلك مما يكلفه ومما يشق عليه. كذلك أيضا هذه الأوهام التي يحدث نفسه أنه سمع أصواتا من الدبر ونحو ذلك، نرى أن هذه أيضا من الشيطان، وذلك أنها لا تحدث إلا عند الطهارة، أو لا تحدث إلا عند الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة، إذا كان في وسط الضحى أو كان في وسط الليل، فإنه لا يحس بها أبدا. دل ذلك على أنها من الشيطان. قد جاء دليل ذلك في حديث مرفوع مذكور في بلوغ المرام، أنه يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في دبره فيخيل إليها ويقول له أحدثت، فإذا أحس بذلك فليقول كذبت، يعني يقول ذلك في نفسه، ويستمر في عبادته حتى تسهل عليه العبادة وحتى تذهب عنه تلك الوساوس. يقصد بمن كذبت شيخ؟ يخاطب الشيطان. نعم نعم شيخ. لو بقي شيء من الشك في نفسه، وهذا هو يعني الذي يظهر من أسئلة الكثير من يسألون هذه الأسئلة، لو بقي شيء من الشك في نفسه عندما يقول، عندما يشك في أنه سجد سجدة أو سجدتين، هو يتأثم أن يمضي ويترك هذه السجدة دون فعلها، فهل لهذا التأثم وجه، أم أنه إذا مضى مريدا العلاج، علاج هذه هذا الأمر وإخزاء الشيطان ودحره، أنه إن شاء الله في هذا هو في طريقه لعلاج نفسه والتوكل على الله سبحانه وتعالى في الإقبال؟ لا ذلك يختلف باختلاف الناس. فإذا كان هذا الشك عارضا مرة في العمر أو مرة في السنة، فمثل هذا قد يكون صحيحا فيأتي بما يجبر به ذلك الشك. وأما إذا كان ذلك الشك مستمرا في كل صلاة أو في كل يوم مرارا، فإن ذلك دليل على أنها توهمات ووساوس شيطان فلا يلتفت إليها. شيخ، هل مجرد الشك في الشك الأولي في نقص شيء من الصلاة، هل هذا مدعاة لأن الإنسان يقلق منه ويكون في ذلك مؤثرا ربما على صلاته كلها، أم أنه أمر طبيعي يعني كل إنسان يحدث له هذا؟ لا شك أن الشك أمر عادي وأمر طبيعي، ولكن هناك شك قوي ويسمى ظنا غالبا، فهذا يبني فيه على اليقين. وهناك شكوك تطرأ على كثير من الناس وتوهمات وتخيلات، فهذه الخواطر نرى أنها لا يلتفت إليها، بل الأصل أن المسلم يبقى على ما هو يقين ولا يلتفت إلى ما يخالف اليقين. اليقين أنه مسلم، اليقين أنه يتوضأ، اليقين أنه يدعو في صلاته ويقرأ فيها، اليقين أنه يركع ركوعا واحدا ويسجد في كل ركعة سجدتين، هذا هو المعتاد والمعروف عندهم. فإذا جاءت توهمات وكثرت عليها هذه التوهمات فلا يلتفت إليها. عظيم. واضح يا أختي؟ جزاكم الله خير. آمين وإياك. حفظك الله بحفظ. مع السلامة. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، وتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، ولزميلي سطام بن فهد العثمان، وفقكم الله، شكرا لكم، نلتقي بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج محمد بن محمد الزهراني.